على باب الرحمة أنا بستنى، دي أرفعها أنا بتمنى، تغفر لي يا رب ذنوبي وتكون مني يا رب قريب. قربت إليه بدعواتي، قربت إليه بصلواتي، يا رب أكيد أنت سمعت، خليني إني الجنة قريب. على باب الرحمة أنا بستنى، دي رفعها أنا بتمنى، تغفر لي يا رب ذنوبي وتكون مني يا ربي قريب. قربت إليك بدعواتي، قربت إليك بصلاتي، يا رب أكيد أنت سمعني، خليني من الجنة قريب. أحس بخوف كبير فيا لما بكون بعيد عنك، وزي ما أكون غريب تايه وبنسى الخوف وأنا عندك. أحس بخوف كبير فيا لما بكون بعيد عنك، وزي ما أكون غريب تايه وبنسى الخوف وأنا عندك. يا رب احميني واهديني، أنا ملكك أنا عبدك. أنا عبدك واقف على بابك، أنا راضي بحكمك وحسابك، أنا عارف إن أنت العادل ولا غيرك رحمن ورحيم. لو كنت عصيت اغفر ذنبي، أنا تايب وإيماني في قلبي، أنا عارف إنه هيحميني، خليني من الجنة قريب. أنا عبدك واقف على بابك، أنا راضي بحكمك وحسابك، أنا عارف إن أنت العادل ولا غيرك رحمن ورحيم. لو كنت عصيت اغفر ذنبي، أنا دايب وإيماني في قلبي، أنا عارف إنه هيحميني، خليني من الجنة قريب. أحس بخوف كبير فيا لما بكون بعيد عنك، وزي ما أكون غريب تايه وبنسى الخوف وأنا عندك. أحس بخوف كبير فيا لما بكون بعيد عنك، وزي ما أكون غريب تايه وبنسى الخوف وأنا عندك. يا رب احميني واهديني، أنا ملكك أنا عبدك. على باب الرحمة أنا بستنى، دي رفعها أنا بتمنى، تغفر لي يا رب ذنوبي وتكون مني يا ربي قريب. قربت إليك بدعواتي، قربت إليك بصلواتي، يا رب أكيد أنت سمعني، خليني من الجنة قريب. على باب الرحمة أنا بستنى، دي رفعها أنا بتمنى، تايه وبنسى الخوف وانا عندك. بحس بخوف كبير فيا لما بكون بعيد عنك، وزي ما اكون غريب تايه.